الأشخاص وأنهم من بعض، كما حصل لهذا القائف وهو مجزز المدلجي الذي رأى الأقدام البادية من تحت اللحاف وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهذا يدلنا على اعتبار عمل القائف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سر وهو لا يسر بباطل وإنما يسر بالحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر قطعة من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته وتوبة الله عليه وعلى صاحبيه، وهم الثلاثة الذين أنزل الله فيهم قرآنا يتلى، حيث قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإن المقصود بهؤلاء الثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكانوا صادقين فيما اعتذروا بسبب تخلفهم، قد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 ليلة وأمر بمقاطعتهم وعدم تكليمهم وأمر باعتزال نسائهم واعتزالهم نسائهم وأن تذهب نسائهم إلى أهليهن، فبقوا في سجن وفي وحدة وفي وحشة لا يكلمهم أحد ولا يخاطبهم أحد، ونساؤهم ذهبت إلى أهليهن وبقوا في غير وفي شدة، كما وصف الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ثم إنه بعد 50 ليلة نزل القرآن بتوبة الله عز وجل عليهم، ثم إنه لما بشر وبلغته البشرى، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزل ما نزل في حقه وحق صاحبيه سارعوا إلى تبشيره بتوبة الله عز وجل عليه، وكان منهم من ركب الحصان والفرس وجرى مسرعا، ومنهم من صوت ونادى بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، وكان صاحب الصوت أسرع من صاحب الفرس وبلغه الصوت قبل بلوغ صاحب الفرس إليه. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء إليه صلى الله عليه وسلم وإذا وجهه يبرق من السرور وإذا هو مسرور تبرق أسارير وجهه، وكانوا يعلمون ذلك في وجهه إذا كان مسرورا فإنه يظهر السرور على جبينه وعلى وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكعب بن مالك يصف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال سروره وأنه سر بما نزل في حقه وحق صاحبيه من التوبة، ويصف كعب بن مالك رضي الله عنه بهذا الوصف، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هنا، وهو وصف وجهه وأنه تبرق أسارير وجهه كأنه قطعة قمر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو المقصود من إيراده لصفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وهذا الحديث يدلنا على أن القرن الذي بعث فيه هو خير القرون، وأنه بعث من خير قرون بني آدم قرنا بعد قرن،

ولهذا صار هناك فرق بين أهل الكتاب وبين عباد الأوثان من ناحية حل الذبائح ومن ناحية الزواج من نسائهم، فإنهم يتميزون عن المشركين وعباد الأوثان بهذا، لأن لهم شيء يغطهم بالسماء ولهم انتماء إلى الديانات التي جاءت من الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأمر به. ثم إن أهل الوثنيين دخلوا في دين الله عز وجل وهداهم الله عز وجل، ثم إنه فرق فيما بعد دل على أن الذي تركه أولا وفعله آخرا أنه سائغ وأنه مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهو فرق شعره بحيث يجعل من جهة اليمين وجهة الشمال ولا يكون متجليا على جبهته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في صفته صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعلق بصفته شعره أو مقدم شعره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أولا فيه عبدان شيخ البخاري، وعبدان هذا لقب لعبد الله بن عثمان المروزي، لقب اشتهر به عبد الله بن عثمان المروزي فيقال له عبدان مأخوذا من عبد الله، وهو لقب مشتق مأخوذ من اسمه وقد اشتهر به، ولهذا يأتي بلقبه، وأحيانا يأتي باسمه ونسبه يقال عبد الله بن عثمان المروزي، وأحيانا يقال عبدان، وهذا من ألقاب المحدثين من الأعرج والأعمش وغيرها من الألقاب التي اشتهر بها المحدثون. وأبو حمزة هذا قال هو السكري، أبو حمزة السكري، ويقال له السكري قالوا لأنه كان حلو الكلام، وأن كلام مثل السكر في حلاوته، فكان يقال له أبو حمزة السكري بالنسبة لحلاوة الكلام وحسن الحديث، فحصلت له هذه النسبة إلى السكر بحلاوته، يعني حلاوة الكلام. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان ما كان فاحشا ولا متفحشا، يعني ما كان يأتي بسيء من الكلام والقبيح من الكلام، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، فما كان هذا من خلقه وما كان هذا من صفته، لا الذي جبل عليه ولا المكتسب، لأن متفحشا يشعر بالاكتساب والمعالجة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا متفحشا، وسوء الكلام والمواجهة برديء الكلام ما كان هذا من صفته، فلم يجبل عليه ولم يحاول أن يحصل منه شيء من ذلك، لأن يعني هذا هو التفحش، مثل الكحل والتكحل، ليس التكحل في العينين كالكحل، لأن هناك شيء خلقة وهناك شيء معالجة ومحاولة، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا. يعني فسوء الكلام وسيء الكلام ليس هذا من فعله، ليس هذا من أخلاقه، لا الذي طبعه الله عليه ولا الذي اكتسبه صلى الله عليه وسلم، وإنما خلقه الكريم الذي هو البعد عن كل هذه الصفات الذميمة، فهو لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، فهو كان خلقه كريما، وهو صاحب الخلق العظيم كما وصفه الله عز وجل لذلك في كتابه العزيز، وكان يرشد بقوله وتنبيهه وإرشاده إلى محاسن الأخلاق، فيقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذا الحديث مثل الذي قبله، الحديث الذي قبله في صفة في أخلاقه وصفاته الخلقية، وكونه ليس فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، فهو خلقه كريم ويحث على كرم الأخلاق وحسن الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا كذلك أقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني في الأمور الدنيوية ما كان يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يعني ما كان فيه يسر وفيه سهولة وعدم مشقة ما لم يكن إثما. إذا كان الأيسر يعني فيه إثم فإنه لا يختار ما فيه الإثم وما فيه المشقة على أمته، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم تقول وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله عز وجل، فهو لم ينتقم لنفسه قط، وإنما يقابل الإساءة إليه بالإحسان وبالصفح والإعراض عما أساء إليه، وإنما يقابل الإساءة بالإحسان لأنه صاحب الخلق العظيم وصاحب الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما إذا كان الأمر لله ولحرمات الله فإنه يغضب ويشتد غضبه ويظهر ذلك على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يتمعر وجهه ويغضب لله عز وجل إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. أما إذا أسيء إليه أوذي فإنه لا ينتقم لنفسه، مثل ما حصل لما جاء من حنين وقسم الغنائم واضطر إلى سمرة وشجرة سمرة وخطفت رداءه وهم الأحاطونه يسألونه، ثم كذلك الرجل الذي جبده حتى وكانت عليه مردة أثرت في عنقه شدة جبلته فالتفت إليه يضحك عليه الصلاة والسلام ولم يقابل إساءته بأن يغلظ عليه بالقول أو يؤدبه بضربه أو بالإغلاظ عليه بالقول، وإنما التفت إليه يضحك ويتبسم وقد أثرت جبلته بعنقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو لا ينتقم لنفسه ولكنه ينتقم لله إذا انتهكت حرمات الله عليه، إن الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنس بن مالك قادمه رضي الله عنه يقول هذه المقالة، يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديباج هو نوع من الحرير وهو من عطف الخاص على العام. ثم يقول ما شممت ما شممت ريحا قط أو عرفا خير من ريحي وعرف النبي عرفي ريحي أو عرف النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه وصف ملمسه ومس يده وأنها لينة، وكذلك أيضا وصف ريحه عليه الصلاة والسلام وعرفه، والعرف هو الريح، العرف هو الريح. فأنس يقول أنه ما شم ريحا أو عرفا يعني رائحة خير من ريح أو عرف النبي عليه الصلاة والسلام. سبق أن تقدم حديث أبي جحيفة أنهم كانوا يأخذون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة في الهاجرة ويمسحون يده بوجوههم، ويقول مسحت يده بوجهي أو وجهه بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت بردة أشد من الثلج، وما شممت رائحة خيرا منها وأفضل منها، يعني من رائحة يد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يحكيه أنس بن مالك مثل ما تقدم عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عن أبي جحيفة وعن أنس وعن الصحابة أجمعين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خبرها. فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه. وهذا الحديث أيضا في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وحيائه، وأنه حيي كريم عليه الصلاة والسلام. ويقول في هذا الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول أنه أشد حياء من العذراء في حجرها، وإذا رأى شيئا يكرهه عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. فهو ذو أخلاق كريمة، وهذا وصف حيائه عليه الصلاة والسلام، وأنه حي وأنه يستحي. ونقصده بالحياء ليس الحياء الذي فيه ضعف وخور

وأتم التسليم. وقال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مروان قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة. خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل ما ذكره أبو جحيفة من أنه يرى وبيص ساقيه يعني لمعانهما وبيضهما عليه الصلاة والسلام. ووصف لجسده أو لشيء من جسده صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مر أنه كانوا يأخذون فضل وضوءه وأنهم كانوا يمسحون بيديه على وجوههم وأنه مسح بيديه وأنه شم من يده رائحة أعظم من رائحة المسك وأحسن من رائحة المسك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من الحديث هنا ذكر وبيص الساقين يعني وهو لمعان. وقال حدثني الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذا الحديث فيه وصف كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كلام مسترسل ليس بالمتتابع السريع وإنما لو عده العاد لأحصاه يعني لخروجه واضحا جليا كل كلمة تخرج لا تزاحمها الكلمة الأخرى فليس سريع الكلام وإنما كلامه متأنيا في كلامه يعرفه ويفهمه كل من سمعه عليه الصلاة والسلام. بل سبق كما عرف أنه كان يكرر الكلام ليفهم منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لعروة بن الزبير ألا يعجبك أبو فلان. المقصود منه أبو هريرة كما جاء في بعض الأحاديث وأنه جلس عند حجرتها وكانت تسمعه يحدث ويسرع في الكلام وأنها كانت تسبح يعني تتمثل فقام قبل أن يقضي سبحتها أن تقضي سبحتها ولو أدركته لردت عليه وبينت له أو أرشدته إلى الطريقة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن كلامه على هذا الوصف التي ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود منه ذكر صفة كلامه عليه الصلاة والسلام وأنه على هذا الوصف الذي يفهم ويحصى ويستوعب وأنه لو عده العاد لأحصاه بوضوحه وجلائه وعدم تداخله وتزاحمه والإصراع به وإنما كان على هذا الوصف الذي بيّنته المؤمنين

وسلامه وبركاته عليهم. وإلى هنا نقف.